السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري. إسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أخت مالك رحمه الله، وأخوه عبد الحميد، عن ابن أبي ذئب الإمام المشهور، عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه حافظ الصحابة، وقد حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظه غيره، مع أنه لم يتفرد بشيء لم يروه غيره من الصحابة، بل شاركه غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يضر تفرده لأنه صحابي جليل حافظ دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بمثار أدنى إشكال خلافا لما ادعاه بعض رؤوس البدع ومن تبعهم من أعداء الدين من المستشرقين وغيرهم، ولا التفات لهم، لا يلتفت إليهم في ذلك، لأن القصد هدم الدين، ويحصل لهم هدمه بالطعن في أبي هريرة فقط. ولذلك لا تجدونهم يطعنون في أحد من الصحابة المقلين، هم يتعبون، يطعنون في أبي اللحم أو أبيض بن حمال، يحتاجون إلى 5000 صحابي من مثل هؤلاء حتى يساووا أبا هريرة. فواحد يريحهم من نصف الدين، لأن القصد الطعن في الدين والطعن فيما يحمله أبو هريرة، لا الطعن في ذات أبي هريرة. يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، والسبب في ذلك أن التبليغ واجب، وقد أخذ العهد والميثاق على أهل العلم أن يبينوا للناس. سبق قوله لولا آيتان من كتاب الله ما حدثت، لأن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، قل والله لولا آيتان من كتاب الله ما حدثت، فذكر آيتي البقرة على ما تقدم حديث مضى. حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته لمسيس حاجة الناس إليه من الأمور العملية وما يجب اعتقاده، هذا لم يكتم منه شيئا ولم يخفي منه شيئا، بل بثثه في الناس، والشاهد على ذلك كتب السنة التي هي طافحة بمرويات أبي هريرة رضي الله عنه، فلا يظن فيه أنه كتم. وأما الآخر الوعاء الثاني فلو بثثته قطع هذا البلعوم، ولا يترتب عليه أحكام عملية ولا مسائل اعتقادية، وإنما هي فيما يجري في ما يأتي بعده عليه الصلاة والسلام من خلافات ومشاكل وفتن تتعلق ببعض الملاة وبعض الأمراء. ومعروف أن الولاة والأمراء لا سيما من اتصف منهم بمخالفة لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يريد أن يثار حوله شيء، ما يريد أن ولا يرضى أن يثار حوله شيء ولو كان حق. شواهد الأحوال كثيرة، يعني من تكلم بشيء يثير الناس ولو كان دليله من الكتاب والسنة فإنهم لا يرضونه. وعلى العالم والداعية والواعظ والخطيب أن يتحرى في كلامه المصالح وينظر أيضا في المفاسد. الأصل التبليغ والأصل البيان، وهذا واجب على أهل العلم، لكن يبقى أن الأحوال والظروف تختلف والمسائل أيضا تختلف. وهناك مسائل بينها بعض أهل العلم وقاموا بواجبها، ما يلزم أن يتصدى لبيانها كل أحد. يقول قوله: حدثنا إسماعيل وابن أبي أويس قال حدثني أخي هو أبو بكر عبد الحميد. قوله: حفظت عن رسول الله عن، وفي رواية الكشميهاني من بدل عن، وهي أصرح في تلقيه من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، مع أنه متأخر الإسلام، أسلم عام خيبر سنة 7. وكثير من مروياته تلقاها عنه عليه الصلاة والسلام مباشرة لأنه لزمه، حينما انشغل كثير من الصحابة بأعمالهم وتجاراتهم، لكن أبا هريرة لزمه على ملء بطنه رضي الله عنه، لا نظر له في الدنيا رضي الله عنه وأرضاه، فحفظ ما لم يحفظه غيره. وبعض أحاديثه هي جملة وافرة حفظها أو رواها بواسطة بعض من تقدم إسلامه من الصحابة. ومراسيل الصحابة كما هو معلوم حجة بالإجماع. وأما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، بل نقل عليه الإجماع. خالف في ذلك أبو إسحاق الإسفرائيني ونفر يسير، لكن بعض العلماء نقل عليه الإجماع. فما تلقاه مباشرة أو ما تلقاه بواسطة صحابي آخر الحكم واحد. لا يقال المتأخر الإسلام كيف حفظ في هذه المدة اليسيرة هذا الكم الكبير، وقد روى أحاديث سياقها يدل على أنها قبل إسلامه، يعني وقعت قبل إسلامه، مما يدل على أنه تلقاها بواسطة صحابي آخر أو أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث بها بعد ذلك. قوله: وعاءين أي ظرفين أطلق المحل وأراد به الحال، أي نوعين من العلم. حفظت وعاءين، الوعاء ما هو محفظ، لكن ما يوضع في الوعاء هو المحفوظ. فأطلق المحل وأراد الحال أي نوعين من العلم. وبهذا التقرير يندفع إيراد من زعم أن هذا يعارض قوله في الحديث الماضي: كنت لا أكتب، وإنما مراده أن محفوظه من الحديث لو كتب لملأ وعاءين، لو كتب لملأ وعاءين. ويحتمل أن يكون أبو هريرة أملى حديثه على من يثق به فكتبه وتركه عنده، والأول أولى. ووقع في المسند عنه: حفظت 3 أجربة، بثثت منها جرابين. وليس هذا مخالفا لحديث الباب، لأنه يحمل على أن أحد الوعاءين كان أكبر من الآخر، بحيث يجيء ما في الكبير في جرابين وما في الصغير في واحد، يعني أحاديثه 3، ثلث في وعاء وثلثان في وعاء. ووقع في المحدث الفاصل للرامة هرمزي، عندكم ضاد، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامة هرمزي، من أقدم ما صنف في علوم الحديث، بل عده بعضهم أول المصنفات، يعني بطريقة الجمع وجمع كثير من أبواب علوم الحديث، صاحبه متقدم في سنة 360 قبل الحاكم الذي صنف معرفة علوم الحديث، فيعدونه من أوائل المصنفات التي تجمع أبواب من أبواب علوم الحديث، وإن كان عليه فيه إعواز كبير، يعني ما يكفي المتعلم لإتقان هذا الفن، لكنه يكفي أنه أول هذه المصنفات أو من أوائلها. بعضهم يجعل العلل للترمذي هو الأول، وبعضهم يجعل ما كتبه الإمام الشافعي في ثنايا كتبه ما يتعلق بهذا العلم أول، لكن الكلام على الإفراد، على إفراد هذا العلم يعد أول ما أفرد في أنواع هذا العلم. لكنه كما قال الحافظ بن حجر في النخبة لم يستوعب، وهذا طبيعي، أول من يؤلف لا يستوعب، يأتي من يأتي بعده ثم يضيف فيستوعب أكثر، ثم يأتي بعده من يضيف إلى أن يكتمل هذا العلم، وبعده الحاكم في معرفة علوم الحديث، لكنه لم يهذب ولم يرتب كما قال الحافظ، مع أن ابن خلدون في مقدمته الشهيرة ذكر عن الحاكم أنه أول من هذب هذا العلم ورتبه. أول من هذب هذا العلم ورتبه، ها؟ يعني أيهم أولى بالقبول؟ حجر، ها؟ بن حجر. لكن يمكن أن يحمل كلام ابن خلدون على من تقدمه، على من تقدمه هذب ورتب، وفيه نوع ترتيب كلام الحاكم. وكلام الحافظ بن حجر بالنسبة لمن جاء بعده، يعني قارنت بين معرفة علوم الحديث للحاكم أو علوم الحديث لابن الصلاح وجدت فرق كبير، مع أن ابن الصلاح يحتاج إلى شيء من الترتيب والتقديم والتأخير، لكن جعله غاية في هذا الفن. قال: ووقع في المحدث الفاصل للرامهرمزي من طريق منقطعة عن أبي هريرة 5 أجربة أو 5 أجربة، وإن ثبت محمول على نحو ما تقدم، على نحو ما تقدم، يعني مثل ما قيل في الجواب السابق وعاء كبير ووعاء صغير، هذا فيه الثلثان وهذا فيه الثلث، وهذا أيضا كبير وذا أصغر منه، وفيه 3 أخماس وهذا فيه خمسان، يعني هذا مجرد توجيه لهذه الرواية إن صحت، مع أنها منقطعة. وعرف من هذا أن ما نشره من الحديث أكثر مما لم ينشره، يعني ما تقدم، وأنه بث جرابين وأعرض عن الثالث، أن من بث أبو هريرة أكثر. وما دام المسألة غير مكتوبة، الحديث غير مكتوبة، وإنما هذا في تقديره وظنه، قد يخطئ الإنسان في التقدير، قد يكون عنده شيء كثير، نعم، ويظنه نصف أو ثلث، وفي الحقيقة والواقع ما يعدل هذا ولا قريب منه. كان المتقدمون لا يهتمون بالأرقام، لا يهتمون بالأرقام، ولذلك تتباين أقوالهم في أعداد أحاديث الكتب. صحيح مسلم 8000، وقال ابن سلمة 12000، هو الفرق 10 أحاديث، 20 حديث، 100 حديث، الفرق النصف، 4000 حديث. والمسند قالوا 40000، ومنهم قال 30، ولما جاء الترقيم صار أقل. المقصود أنهم يتوقعون ويخمنون أن هذا الكتاب كبير جدا، فيه ما يبلغ هذه العدة، وهذا لا يهمهم كثيرا ولا يترتب عليه شيء، ما يترتب عليه شيء. بينما اهتم المتأخرون بهذه القشور، متقدمون يقول عد حديث المسند 30,000 40,000 يرقمها واحد اثنين وهذه رواية وهذا طريق وهذا شاهد وهذا متابع ويرقم كل شيء على حدة يحتاج إلى شهر. المتقدمون يقول في هذا الشهر نحفظ لنا 1,000 حديث وهذا أهم، بينما وصل الترف بالمتأخرين إلى أن عدوا الحروف، عدوا الحروف فضلا عن الأحاديث. صحيح أن الأرقام في الإحالات يعني نافعة نافعة، لكن في السابق إذا تعبت رقمت نسخة واحدة، الآن إذا تعبوا على الكتاب رقموا عشرات الآلاف من النسخ واستفاد منها الناس جميعا. الترقيم نافع يعني ليس عريا عن الفائدة. فإذا رقم المسند أولا يرقمه من لا عناية له بالعلم، يقوم بترقيمه فينتفع به أهل العلم للإحالات وسهولة المراجعة والضبط نافعة، بينما المتقدمون يهمهم الحفظ، وإذا رقم نسخة ما استفاد منها الناس، ما يستفيد منها أحد إلا هو. المقصود أن التعب الذي يبذل في الترقيم في السابق لا يقابل المنفعة من ورائه، بينما في الأخير الأرقام نافعة وترقم نسخة واحدة ويطبع عليها عشرات الآلاف ينتفع بها الناس. زاد الترف إلى أن عد الحروف، كون تعد حروف القرآن هذا من قديم وتعرف آياته عددها وحروفه والوقوف وغيره، هذا من الصدر الأول. لكن أن تعد حروف كتب شخص طالب علم من اليمن أشكل عليه قراءة القراءة في تفسير الجلالين، هل يتوضأ ولا ما يتوضأ إذا أراد أن يقرأ في تفسير الجلالين؟ والمقصود به التفسير الممزوج مع القرآن. قام وقال الحكم للغالب، فعد حروف القرآن وحروف التفسير أيهما أكثر؟ يقول إلى المزمل العدد واحد، العدد واحد حروف التفسير في مقابل حروف القرآن، ومن المدثر إلى آخر القرآن زادت حروف التفسير، فانحلت عنده المشكلة فصار يقرأ في التفسير بدون وضوء. هذا ليس من اهتمام السلف أبدا، ما يهتمون بمثل هذا. قوله بثثته بفتح الموحدة والمثلثة وبعدها مثلثة ساكنة تدغم في المثنات التي بعدها، تدغم في المثنات التي بعدها يعني يجوز إدغامها يعني، وإلا في الأصل الفك. أي أذعته ونشرته. زاد الإسماعيلي في الناس، قول قطع هذا البلعوم زاد في رواية المستملي قال أبو عبد الله يعني المصنف البلعوم مجرى الطعام، وهو بضم الموحدة، كنا بذلك عن القتل في رواية الإسماعيل لقطع هذا يعني رأسه، وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء، تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم. وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم، كقوله أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان فمات سنة 59، قال أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان، يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة 60 من الهجرة. استجاب الله دعاء أبي هريرة ومات قبلها بسنة، وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك أيضا في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. قال ابن المنير: جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم، حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهرا وباطنا، وذلك الباطن إنما حاصله الانحلال من الدين، الانحلال من الدين، لأن الباطنية يؤولون الصلاة ويؤولون الزكاة ويؤولون الصوم ويؤولون الحج بما لا عمل فيه البتة، مجرد كلام لا طائل تحته. ومن أراد الأمثلة على ذلك فلينظر في تفاسيرهم، تفاسير الباطنية الذي يسمونه التفسير الإشاري، ويكفي في بطلانه أنك لا تجد اثنين منهم يتفق كلامهم، ما تجد اثنين يتفق كلامهم على الإشارة والرموز التي تؤخذ من النص، ما تجد أحد. الشيء ها إيه لا خشي أن يمر على غيره عمال ها عمال كي يحتمل هذا وهذا البعيد لا يخاف إنما يخاف وين من لهم بهم صلة من أصولهم، مثلا إذا كانت دولة تنتمي إلى شخص واحد مثلا وله أولاد وفروع يمتدون 100 سنة، وتكلم أحد فيهم يغار على أولاده يغار على أتباعه. شو نعم. قال: وإنما أراد أبو هريرة بقوله قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم وتضليله لسعيهم. ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتوبة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها، لما ذكره في الحديث الأول من الآية الدالة على ذم من كتم العلم. وقال غيره: يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بإشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمان، فينكر ذلك من لم يألفه، ويعترض عليه من لا شعور له به. سم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإنصات للعلماء. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن شرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس. فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال رحمه الله تعالى: باب الإنصات للعلماء. لا شك أن الإنصات والاستماع والسكوت للعالم وهو يحدث أول درجات التحصيل، أول درجات التحصيل. فالذي لا يستمع ولا ينصت ما يستفيد شيء، إضافة إلى أنه يشغل غيره. أن تجد بعض الطلاب معه كتاب آخر يقرأ فيه، لكن هذا ضرره على نفسه. ولا يوجد هذا في الدروس العلمية في المساجد، لأن اللي بيسوي مثل هذا ما يجي أصلا. هذا يوجد في الدراسات النظامية، ويشكو منه كثير من المشايخ. تجد واحد من الطلاب محضر كتاب، وأسوأ منه من يحضر جريدة مثلا، وأسوأ منهم أن يشغلوا غيره. فالإنصات لا بد منه. أول مراتب التحصيل الإنصات. قال رحمه الله: حدثنا حجاج وهو ابن منهال قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي عن جرير جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، يعني جرير بن عبد الله، قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، يعني سكتهم ليتكلم النبي عليه الصلاة والسلام ويخطب للناس وبين لهم ما يجب عليهم، استنصت الناس. فقال، يعني في ضمن ما قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وتقدم في كتاب الإيمان حديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ولا شك أنه كفر بالنسبة لمن استحله، أو هو مثل صنيع الكفار الذين يقتل بعضهم بعضا ويقتلون المؤمنين. هذا عمل ليس من عمل المسلمين، قتل المسلمين ليس من عمل المسلمين في الأصل، وإن كان لا يقتضي الخروج من الملة إلا بالاستحلال. قوله: باب الإنصات للعلماء، أي السكوت والاستماع لما يقولونه. قوله: حدثنا حجاج وهو ابن منهال، قوله عن جرير، هو ابن عبد الله البجلي وهو جد أبي زرعة الراوي عنه هنا. قوله قال له في حجة الوداع: ادعى بعضهم أن لفظ له زيادة، لأن جريرا إنما أسلم بعد حجة الوداع بنحو من شهرين، فقد جزم ابن عبد البر بأنه أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما، وما جزم به يعارضه قول البغوي وابن حبان. قول البغوي وابن حبان أنه أسلم في رمضان سنة عشر، ووقع في رواية المصنف لهذا الحديث في باب حجة الوداع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير، وهذا لا يحتمل التأويل، فيقوى ما قال البغوي والله أعلم. على كل حال، قال له في حجة الوداع، قال لجرير، كلها صريحة في أنه بدون واسطة. قوله: يضرب، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب، هو بضم الباء في الروايات، والمعنى: لا تفعلوا فعل الكفار فتشبهوهم في حالة قتل بعضهم بعضا. وسيأتي بقية الكلام عليه في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. لماذا لا يكون يضرب مجزوم؟ وقال: هو بضم الياء الباء في جميع في الروايات. لماذا مزحال؟ شلون؟ ليش يجزم؟ لا، بس إن عاد لو اختل المعنى، وإلا لو ما يختل المعنى صحيح يجزم، لكنه في هذا الموضع يختل المعنى. يرثني، ما قال يرثني، هب لي من لدنك وليا يرثني، ما قال يرثني. لماذا؟ طيب، لا لا لا لا، معنى، بس المعنى يختل حتى في الآية يرث، يختل المعنى لو جزم، ولا الأصل أن يجزم ما في جواب الطلب أو في جواب شرط مقدر. لكن هذا إذا قدرت، ترى ما في فرق بين الطلب والنهي، لأن هذا طلب كف بعد. نعم في شيء؟ لا لا بس المعنى يختل، يختل المعنى يكون خلاف المقصود. يعني لو قدرنا شرط مقدر مثلا إن ترجعوا يضرب يا العيني أبو عبد الله بن القاري، وسيأتي بقية الكلام عليه في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. قال ابن بطال فيه أن الإنصات للعلماء لازم للمتعلمين، لازم للمتعلمين. يعني لماذا حضر الطالب؟ وبحضر ليستفيد، كيف يستفيد ولم ينصت؟ لازم للمتعلمين لأن العلماء ورثة الأنبياء، كأنه أراد بهذا مناسبة ترجمة للحديث. وذلك أن الخطبة، وذلك أن الخطبة المذكورة كانت في حجة الوداع والجمع كثير جدا، وكان اجتماعهم لرمي الجمار وغير ذلك من أمور الحج، وقد قال لهم خذوا عني مناسككم كما ثبت في صحيح مسلم. فلما خطبهم ليعلمهم ناسب أن يأمرهم بالإنصات، وقد وقع التفريق بين الإنصات والاستماع في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني الاستماع قدر زائد على مجرد الإنصات. قالوا معناهما مختلف، فالإنصات هو السكوت وهو يحصل ممن يستمع وممن لا يستمع، يعني مثل السماع، كأن يكون مفكرا في أمر آخر. وكذلك الاستماع قد يكون مع السكوت، وقد يكون مع النطق بكلام آخر لا يشتغل الناطق به عن فهم ما يقول الذي يستمع منه، لأن بعض الناس عنده قدرة وقوة في الفهم وقوة في الحفظ قوة في الإدراك، يمكن أن ينشغل بشيء ويحفظ شيء. ذكروا عن بعض القراء أنه سمع لعشرة من الطلاب في آن واحد من مواضع مختلفة من القرآن، ومع ذلك يرد عليهم كلهم. علم الدين السخاوي ذكروا عنه ذلك أنه يستمع لعشرة من الطلاب وفي آن واحد يسمع لهم ويرد عليهم. الدارقطني حضر درس إملاء حديث لبعض الشيوخ. تفضل أبو عبد الله. لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. الدارقطني رحمه الله حضر درس من دروس الإملاء، وكان معه كتاب آخر ينسخ فيه والشيخ يملي، وقال واحد من الطلاب أنه غير ضيقت علينا وشد جاي له هنا، اللي منشغل بأمر آخر صحيح يضيق ما هذا. قال سأله الدارقطني كم أملى الشيخ من حديث، يسأل هل منصت ذا، فما أجاب. قال اسمع، فسرد جميع ما ذكره الشيخ من الأحاديث بأسانيدها على ترتيبها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قوله يضرب برفع الباء وهو الصواب، وهو الرواية التي رواها المتقدمون والمتأخرون، فيه وجوه. وفيه وجوه، أحدها أن يكون صفة لكفار، أي لا ترجعوا بعدي كفارا متصفين بهذه الصفة القبيحة، يعني يضرب بعضكم رقاب آخرين. والثاني أن يكون حالا من ضمير لا ترجعوا، أي لا ترجعوا بعدي كفارا حال ضرب بعضكم رقاب بعض. والثالث أن يكون جملة استئنافية، كأنه قيل كيف يكون الرجوع، كيف يكون الرجوع كفارا. فقال يضرب بعضكم رقاب بعض كفارا وكفرا. فعلى الوجه الأول يجوز أن يكون معناه لا ترجع عن الدين بعد فتصيروا مرتدين مقاتلين يضرب بعضكم رقاب بعض، بغير حق على وجه التحقيق، وأن يكون لا ترجع كالكفار كالكفار المقاتل بعضكم بعضا على وجه التشبيه بحذف أداته، وعلى الثاني يجوز أن يكون معناه لا تكفروا حال ضرب بعضكم رقاب بعض لأمر يعرض بينكم لاستحلال القتل بغير حق، وأن يكون لا ترجعوا حال المقاتلة لذلك كالكفار في الانهماك في تهييج الشر وإثارة الفتن بغير إشفاق بغير إشفاق منكم بعضكم على بعض في ضرب الرقاب. على الثالثة يجوز، إلى أن قال: وجوز ابن مالك وأبو البقاء جزم الباء يضرب على أنه بدل من لا ترجعوا، وأن يكون جزاء الشرط جزاء لشرط مقدر على مذهب الكسائي، أي فإن رجعتم يضرب بعضكم رقاب بعض. وقيل يجوز الجزم بأن يكون جواب النهي على مذهب من يجوز لا تكفر تدخل النار. وقال القاضي والنووي: من سكن الباء ممن لم يضبطه أحال المعنى، لأن التقدير على الرف لا تفعل فعل الكفار فتشبهوا بهم في حالة قتل بعضهم بعضا ومحاربة بعضهم بعضا. قال القاضي: وهذا أولى الوجوه التي يتناول عليها هذا الحديث، وقد جرى بين الأنصار كلام بمحاولة اليهود حتى ثار بعضهم إلى بعض في السلاح، فأنزل الله تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، أي تفعلون فعل الكفار. وسياق الخبر يدل على أن النهي عن ضرب الرقاب والنهي عما قبله بسببه، عما جاء في الحديث أبي بكر رضي الله عنه: دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ذكر الحديث ثم قال: يبلغ الشاهد، إلى آخره. ففيهم من جوز الجزم. يرث إيه، لكن لماذا رفعت؟ يعني المتبادر الظاهر نجاوب الطلب، لكن لماذا رفعت في قراءة الأكثر؟ شو؟ يعني مجرد رواية؟ ها؟ نعم قرئت، لكن لماذا قراءة الأكثر على يرثني؟ ها؟ شو؟ يعني مثل ما قيل هنا، ومعناه يقول: قد قال سفيان، وقد وقع التفريق بين الإنصات والاستماع في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ومعناهما مختلف. فالإنصات هو السكوت، ويحصل ممن يستمع ممن لا يستمع، كأن يكون مفكرا في أمر آخر. وكذلك الاستماع قد يكون مع السكوت، وقد يكون مع النطق بكلام آخر لا يشتغل الناطق به عن فهم ما يقول الذي يستمع منه. وقد قال سفيان الثوري وغيره: أول العلم الاستماع، أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. أول العلم الاستماع، ما في علم من لا يستمع، ولا علم من لا ينصت، ما يمسك شيء، لا بد أن يستمع وينصت. ثم الحفظ، تحفظ ما سمعت، ثم العمل، تعمل به، لأن الذي يثبت العلم هو العمل، وهو الثمرة من العلم. ثم النشر، تبليغ، بلغوا عني، ليبلغ الشاهد الغائب. والنشر يكون بالتعليم ويكون بالتأليف، والتعليم والتأليف من أعظم ما يثبت العلم في قلب حامله. ولذلك تجدون بعض طلاب العلم ممن وصفوا بالحفظ والفهم والذكاء والقوة، تجدهم أثناء الطلب متفوقين، ثم يتخرجون في الدراسات سواء كانت نظامية أو غير نظامية متفوقين، ثم ينشغلون ولا ينشرون، لا يعملون ولا ينشرون، ينشغلون بأمور الدنيا، يحتاجون إلى مدة قصيرة ثم يرجعون عوام. لو تتأملون الأوائل في الكليات الشرعية تجدونهم لا ذكر لهم في الغالب. لماذا؟ لأنهم انشغلوا بأمور الدنيا. وتجدون من دونهم في الترتيب يسر الله لهم سبل التعليم ودلهم إلى هذا الطريق ويسره لهم ووفقهم له والتأليف، صاروا علماء. بينما زملاؤهم ممن هم قبلهم في الترتيب ما يذكرون. ولذا يقول: أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل. لا لا لا علم بلا حفظ. ثم العمل هو الذي يثبت العلم والثمرة، ولا العلم بلا عمل ليس بعلم في الحقيقة. الذي لا ينتفع به صاحبه ليس بعلم، بل هو حجة عليه. ثم النشر، ويكون النشر مثل ما ذكرنا بالتعليم، ويكون بالتأليف. وعن الأصمعي: تقديم الإنصات على الاستماع، تقديم الإنصات على الاستماع، لكنه في الآية الاستماع مقدم على الإنصات، استمعوا له وأنصتوا. وقد ذكر علي بن المديني أنه قال لابن عيينة، ذكر علي بن المديني أنه قال لابن عيينة: أخبرني معتمر بن سليمان عن كهمس عن مطرف قال: الإنصات من العينين، الإنصات من العينين، لأن الذي يرسل بصره يمينا وشمالا ينشغل عن الإنصات، لكن الذي يحفظ عينيه، الذي يحفظ عينيه يضطر للإنصات. والموارد إلى قلبه تقل، ورود الخواطر ورود الهواجس ورود المؤثرات على القلب أقل بالنسبة للعميان. ولذا تجدون الغالب منهم متميز بالحفظ، متميز بالحفظ. لماذا؟ لأن قلبه غير مشتت بخلاف المبصر. عن مطرف قال: الإنصات من العينين. فقال له ابن عيينة: وما ندري كيف ذلك؟ قال: إذا حدثت رجلا فلم ينظر إليك لم يكن منصتا. انتهى. تسولف لك على واحد ويتلفت يمين وشمال، ها؟ هذا ما هو بلمك، هذا لم يكن منصتا إليك. والمعنى يحتمل ما ذكرناه. انتهى. وهذا محمول على الغالب، والله أعلم. قل: هذا محمول على الغالب، لأن بعض الناس قد ينشغل بأمور أخرى ولا يفوت الشيء، ولا يفوت الشيء. وبعض الناس أدنى حركة يذهب كل شيء، ريح تحرك الباب يطير كل ما سمع، ولا يدري هل هو في أول الكلام وفي آخره، وقد يكون يقرأ في كتاب أو في المصحف، ثم لا يدري إذا تحرك شيء هل هو في الصفحة اليمنى أو اليسرى. الله المستعان. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. من الجميع. الله يسلمك.